حضر مولانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في المرة السابقة عن السؤال السادس: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ وذكرت أنه ينبغي على الإنسان أن يتفقد نفسه في موضعين: الموضع الأول عند قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتبعوني، أين أنت؟ من هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت أن الأنبياء أو أن الرسل إنما أرسلوا لغاية محددة، وهي أن يطاعوا فقد الله تعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والموضع الثاني عند قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كيف تنال محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذكر العلامة البيضاوي رحمه الله هذا الكلام، أو أورده الحافظ ابن حجر في الفتح عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذ الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. هذه كلها مشاعر، وقد تعودنا أن المشاعر هذه تتحكم فينا، فكيف نتحكم في مشاعرنا ونضبط مشاعرنا هذه على قانون الشرع كما أمرنا ربنا عز وجل وكما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال البيضاوي رحمه الله: والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. شوف، المسألة بدأت بالعقل لأن العقل مناط التكليف. والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي، سيعرف المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. النفس تهوى أشياء، لكن العقل يقتضي مني أن أطيع نبيه صلى الله عليه وسلم لأحيا حياة طيبة وأقدم على ربي عز وجل يوم القيامة آمنا. هذا هو المراد، أن تحيا حياة طيبة وأن تأخذ الأمانة من الله عز وجل وأنت قادر عليه. فالمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانا ولو كان أو وإن كان على خلاف هوى النفس. كالمريض، سأضرب مثالا، كالمريض ينفر عن حد أبدا في الدنيا يفعل هذا. لكن لو أنه مرض عافانا الله وإياكم جميعا، لو أنه مرض مرضا شديدا وكتب له الطبيب على إبر أو حقن، هذه الإبر قال له الطبيب أن أعلم أنها ليست موجودة بمصر، ابحث عنها في أي مكان، شفاءك بإذن الله في هذه الحقن، سأبحث عنها وسأبحث عن معارف يأتونه بها من الخارج، وسيحافظ على تناول هذه الحقن في التوقيت الذي قدره الطبيب في نفس التوقيت وهو في غاية السعادة رغم أنه يتألم كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيأوى تناوله. فلم تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص هاجل يخلص نفسه من العذاب. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص هاجل والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب لتدرب نفسه على اتباع ما جاء فيه من الأمر والنهي حتى يصير جوابه تبعا لما جاء فيه. شوف مثلا بدأت عقلية، والله هذه الأوامر قد تخالف هواي ومالي، لو اتبع ولو اتبع الحق أبواه لفسدت السماوات والأرض، وكل إنسان يظن أن سعادته في اتباع الهواه وليس الأمر كذلك. السعادة الحقيقية في اتباع ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذه هي السعادة الحقيقية. لكن ما تهواه أنت قد أنفر منه أنا، وما أهواه أنا قد تنفر منه أنت، والجزئيات الحياة كثيرة وأهواه الناس مختلفة. فلولا أن الله عز وجل ألزمنا بشرعة واحدة لفسدت السماوات والأرض ولساد قانون الغاب والعياذ بالله، وأن البقاء للأقوى وما إلى ذلك، تتحول الأرض إلى غابة والناس إلى وحوش. فلذلك جاءت الشريعة لإخراج النفس عن دعية الهوى. لو أن الشريعة جاءت في جزئية من جزئياتها بما يخالف هواك فهنا يقول لك ربك عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك علمنا كما يقول جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والحديث عند البخاري قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باستخارة الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأرض فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك، أي أطلب منك وأسألك أن تختارني، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني منه. لذلك على الإنسان إن أراد أن يتعلق قلبه بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن ينحاز إلى شريعة ربه تبارك وتعالى، هذا يحتاج إلى تدريب. تدريب كل ما فيه مصلحة، والشر لا يأتي إلا بالمصالح، كل ما جاء فيه مصلحة عليه أن يسير وراءه وإن كان هذا يخالف هواه. يعني الإنسان مثلا خاطر الفجر في شدة البرد الشيطان، لأن في لما للملك ولما للشيطان حديث يقول بينه وبين نفسه نعم يا رجل الدنيا برد اصحى كمان شوية، ولكن الملك انشط هم توضى وصلي الصبح حتى يصير في ذمة الله عز وجل، فيقوم في النهاية إن تغلبت لمة الملك على لمة الشيطان. وكيف تتغلب؟ هذا على حسب ما في نفسك. النفس هي التي ترجع، والنفس كانت ضعيفة سيطرت عليها لمة الشيطان والعياذ بالله. فالمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية، لكنها تنقل في النهاية إلى إيه؟ هوى، هوى النفس أن تطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولكن المعنى صحيح لقوله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السؤال السابع: لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ قال ملك القدر ما في غاية العلمية: كيف تعرف ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه الله عز وجل؟ ويجعل العبد عرضة لانتقامه تبارك وتعالى. من أين نعرف هذا؟ من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، من جهة الرسل. قال: الجواب عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزالهم كتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه والباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغه وظهرت حكمته البالغه. يبقى اذا معرفه ما يحبه الله ويرضاه او ما يبغضه الله ويباه ليست من اي طريق الا طريق الرسل الكرام، إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس للعبد إذا أن يخترع شيئا يتقرب به إلى الله. فلو أن إنسانا مثلا يكره أكل الدجاج مثلا، والله يكره، هذه طبيعة، لكن لو قال تركت الدجاج تقربا إلى الله عز وجل هذا يكون مبتدعا وعرضة للهلاك. فطريق التقرب الى الله عز وجل هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبذلك كما يقول قامت عليه حجته الدامغه وظهرت حكمته البالغه. ان الله عز وجل قطع على نفسه عهدا الا يعذب الا بعد ارسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزر. فارسل الرسول سبحانه وتعالى لئلا يعتذر العبد يوم القيامه بهذا العذر. وقال عز من قائل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وانت تجد في كتاب الله عز وجل ان اهل النيران يسالهم خزنة جهنم سؤالا واحدا: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكذلك تقول الملائكة: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فارجوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال والعياذ بالله. فالحاصل أن ربنا عز وجل لا إله إلا هو أنزل إلينا رسولا هو خاتم الرسل وإمامهم. لما اجتمعوا في رحلة الإسراء الأنبياء ورسلهم قادة البشرية، من تقدم لإمامتهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه جبريل بأمر من الله عز وجل. وفي معراجه صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى مرتبة لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما دام الامر كذلك فلنا ان نقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل خلق الله وافضل من غطى الارض بقدميه. فمن اراد ان يقتلي فان يحتلي به، انت ان اقتليت به وقد لاته في حركاتك وسكناتك هذا لابد ان يجعلك محبا لله عز وجل، خلصت النوايا ومحبا لرسول رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لكن تذكر دائما أن الرسول إنما أرسله الله عز وجل بمهمة محددة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. احتفل به كيف شئت، وكل من أصناف الحلوى كيف شئت، إن كنت بعيدا عن طاعته فلن ينفعك هذا يوم القيامة. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يقبل رسول الله؟ من يرفض يدخل الجنة؟ عبدها كعبد السماوات والأرض. فبين صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن البصري أن الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى. وراجع سورة الشعراء الرسول في النهاية: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فما دمنا لا نعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله إلا من طريق الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ليس لنا أن نخترع أو أن نبتدع في دين الله عز وجل شيئا. وهذا الابتداع سيؤدي إلى تغيير معالم الدين ونصوبه، سيؤدي إلى تضييع الأمانة. وقد كان الصحابة في غاية الحذر من هذا الأمر. تأمل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا عطس إلى جواره فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: صدقت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ماذا كذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا؟ ولكن علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين. يعني ينفع أن يجي ياكل مثلا يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وبعد ما خلص ناكل يقول: الله أكبر. ما هي أفكار صحيح، لكن ماذا كذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول بسم الله، وحين تخرج من الطعام تقول الحمد لله. فإياكم الابتداع في دين الله عز وجل. والأمة إنما تأخرت حين ابتدعت واخترعت في الميدان الذي لا يجوز فيه الابتداع، أي الاختراع، وتركت المجال الذي يجوز، بل ربما يستحب، بل ربما يجب أن تخترع فيه، وهو مجال العلوم الدنيوية. لكننا تخلفنا في العلوم الدنيوية وتركنا الاختراع وبدأنا نخترع في دين الله عز وجل، وهذا يؤدي بتغيير معالم الدين ورسومه. وقد روى أبي عاصم بإسناد صحيح في كتاب السنة له عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حجز، أو قال حبس التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته. شوف المصيبة، إن الله قد حجز أو قال حبس التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته. ليس لك أن تزيد في دين الله شيئا، وليس لك أن تنتقص منه شيئا. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالبوها قالوا: هذه عبادة قليلة. فقال أحدهم: أو قد غرق. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وفي رواية أنه صعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وكأنه عليه الصلاة والسلام أنكى أثر عليه أولا، ثم أراد أن يجعلها موعظة عامة للأمة، فعرض ولم يذكر هؤلاء. قال ما بال الأقوال كانت هذه طريقته عليه الصلاة والسلام، بعيد عن الفضيحة، عن تسمية الشخص الذي فعل هذا. ما بال الأقوال يقولون كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك قال أهل العلم فارق كبير بين أن يترك الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أنه ترك الأفضل، يعتقد أنه ترك الأفضل ويتمنى ألا يفعله، وبين أن يرغب سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الرغوب عنه، هذا معنى الرغوب عنه. فارق كبير بين أن تحلق يدك وبين أن تكره به. يقول أنا عملنا كده، يقول لك يا جماعة من تكون بيعمل كده؟ يا جماعة في إيه؟ مرة امرأة رأتني في الطريق كانت نازلة من الباب وأنا راكب في الشارع، قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فشوف ليس لك أن تزيد هذه بالله شيئا. يعني مش معنى النبي عليه السلام غفر ولا تقدم الذنب وما تأخر أن يقصر في العبادة. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في يوم الجمعة إذا هو برجل قائم في الشمس، فقال ما هذا؟ قال أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد، وأن لا يستظل بظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. يعني أبو إسرائيل هذا رضي الله تعالى عنه يعلم مثلا أن اللغو يقلل ثواب الصائم، فنذر أن يصوم، وفي صومه هذا أن لا يتكلم. ولما كانت أجوى على قدر النصب على قدر التعب تعهد بأن يقوم طيلة هذا الصيام في الشمس، لا يقعد ولا يقتضي بظل. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. المشروع في هذه المرحلة هي الصيام فقط. فأبطل عليه الصلاة والسلام الأمور الثلاثة الأخرى وأمره أن يتم صومه. وكذلك في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين، فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يحج ماشيا، هذا بين رجلين الاثنين مسددين، نذر أن يحج ماشيا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليرجع، مروه فليرجع، إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه مروه فليرجع. معنى كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، إن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة، ولا يجوز للإنسان أصلا أن يشق على نفسه ابتداء على جهة التقرب إلى الله عز وجل. وكما قالت عائشة رضي الله عنها الحديث في الصحيح ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا إيه؟ اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس. لكن إن أدى الإنسان العبادة فصادفته مشقة، يقول واحد أصبح صائما في شهر أغسطس وبعدين صحيح الساعة 7 أهله مش عارف مين مات، فقام ليمشي في جنازته فكان اليوم شديد الحرارة وما إلى ذلك، أو غير واحد ثاني أصبح صائما وذهب إلى مكتبه يجلس على كرسيه ويستظل وما إلى ذلك. ليس لك أن تشق على نفسك كما فعل أبو إسرائيل، لكن إن أنفعت العبادة فصادفتك مشقة فالأجر على قدر النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أما علمت أن أجرك على قدر النصر؟ وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود يعني اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم وعليكم بالامر العجيب عليكم بالامر القديم. وقال مالك بن انس رضي الله عنه امام دار الهجره واحد الائمه الاربعه: ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا الى يوم القيامه. ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا الى يوم القيامه. ومن اقواله ايضا رضي الله عنه وعن زهد السلف الصالح: كان اذا سئل عن امر حادث جديد قال: من رحمه الله لو كان خيرا لسبقونا اليه، لو كان خيرا لسبقونا اليه. ايه معنى اخواننا؟ يقصد بذلك ان القرون المفضله الثلاث الاولى مشهود لها بالخيريه. من الذي شهد لها؟ الصدق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيحين، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، واللفظ لعبارة بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الصحابه ثم الذين يلونهم تابعون ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين، كانوا احرص الناس على الخير. فلو كان خيرا لسبقونا اليه. وجاءه رجل الى الامام مالك فقال له: يا ابا عبد الله، اريد ان احرم بالحج فمن اين؟ قال: من ذي الحليفه، احرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: لكني اريد ان احرم من مسجدهم من عند قبره. قال الامام: اخشى عليك الفتنه. فقال: تخشى عليك الفتنه؟ انما هي خطوات اقطعها في سبيل الله. فقال له مالك رحمه الله: لذلك قلت اخشى عليك الفتنه، تظن انك قطعت خطوات تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تظن بذلك انك ستعمل العمل الذي هو اكمل من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبك بهذه مهلكه والعياذ بالله، ان يظن الانسان انه عمل عملا اكمل من الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا عن إيه؟ في أمر ديننا. إذا ما تجيش تقول لي في رمضان إن الفوانيس بدعة، يعني الفوانيس دي بتفعل على جهة التدين، ولا كانت تفعل للأطفال تشجيع عندهم على الصيام، كما ورد في حديث رباعي بن معاوية رضي الله عنها في الصحيحين لما فرض يوم عاشوراء صام النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس بالصيام، قال: فكنا نصوم صبيا صبيا لنا، فاذا بكى احدهم اعطيناه لعبه من العلم ودفعنا به الى المسجد، قلت روح اتفسح في المسجد واعطيناه لعبه من العلم. ما حدش يقول ان الكحك حرام او الكحك بدعه، كل دي من الامور الدنيويه، ده الاحتفال بالعيد والاحتفال بالعيد مشروع، كل انسان يريد ان يحتفل بالعيد يحتفل كيف شاء. لكن ان تبتدع في الدين يعني ان تتخلق الى الله عز وجل بامر لم يشرعه بل بامر نهى عنه سبحانه وتعالى، سواء في كتابه او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه مصيبه المصائب. هذه مصيبه المصائب، يعني واحد مثلا يتحرى واحد يتعمد ويتحرى ان يصلي في مسجد فيه مقبور فيه ضرير، وعندنا احاديث، هذه الاحاديث كلها في الصحيح، هذه الاحاديث يعني هل تحتاج الى شرح؟ خلينا نشوف الحديث الاولاني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقبض بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم، في كلام قبلها بس أنا عايز أوصل، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنبيائهم. ينهاكم عن ذلك. إن من جرار الخلق عند الله الذين تدركهم ساعتهم أحيانا وأن متخذوا القبور مساجدا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرض الجلد طفق يطرح على وجهه قميصا فإذا اغتم بها كشفها. تعرف الإنسان لما يكون مريض فما بالك بمن يعجز المريض عمال يعرف محفوظة ينشف بها بعد تشيلها وينشف بها. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه قميصا إذا اغتم بها كشفها وقال هو كذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا أي يحذرنا أن نصنع مثل صنيعهم. يبي جاهل يقول لا ده المضر الكلام ده الصلاة في المقبرة. لا سمعت أن إنسانا على مرج القبور صلى داخل مقبرة النبي أو داخل مقبرة ولي. ده زي ما محمد الغزالي رحمه الله إن النفوس فيها توهمات. يعني مثلا لو مات ميت ولم يدفن أهله مثلا خلوه مات بالليل فسابوه بالليل في القبر وقفلوا عليه عشان الصبح يتولى بقى دفنه. تلاقي الناس خايفه تقرب من الاوضه حتى بعد ان يدفن تلاقي الحجره ناس بقى تعمل له اشياء من ظلام سلطان يحط فيها شمعه ما تعرفش ليه ويولع ويفتح الشبابيك. يعني اشياء من التوهمات. فالانسان دائما بيخاف من يعني انت تنزل تصلي داخل القبر مين عمل كده يا اخوانا؟ وعلى كل حال الحديث الكاشف اهو حديث في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت او عن عائشه رضي الله عنها ان ام سلمه وام حبيبه رضي الله تعالى عنهما كانتا قد هاجرت الى الحبشه فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه هاجرت اليه فوصفتا له كنيسه من حبشه يقال لها ماريا. فقال صلى الله عليه وسلم خلي بالك اولئك كانوا اذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير اولئك هم شرار الخلق عند الله. خلاص ويطلع واحد من علماء الفتنه يقول امال ايه؟ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. شيء غريب وعجيب كانه يكلم اناسا ليس تحت ايديهم كتب العلم وكتب التفسير. اولا لا دليل على ان الذين غلبوا على امرهم كانوا من الصالحين. ولو افترضنا انهم من الصالحين فهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ اختلف فيه الاصوليون على قولين لا ثالث لهما. منهم الفريق الاول قالوا شرع من قبلنا شرع لنا الا ان ياتي شرعنا بالغائه. طب قد جاء شرعنا بالغائه هذه الاحاديث اهي. ومنهم من قال هو الجمهور شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا ان يامر به شرعنا. يبقى هو اذا ليس شرعا لنا وشرعنا لم يامر به بل نهى عنه. انا اردت ان اضرب لك مثالا فقط زي مثلا ايه صيام بعض الديان على جهه التقرب الى الله عز وجل. طب صوم يوما متقربا الى الله لكن لماذا تخص هذا اليوم بصيامه وتدعي ان الثواب فيه او ان هذا اليوم له من الثواب ما ليس لغير من الايام؟ كده انت بتهلك نفسك. مفيش داعي انك انت تكمل صيامك. لكن انوي ان تصوم في اي يوم، انوي ان تصوم لله عز وجل. الى ان نويت ان تصوم يوم الجمعه لابد ان تصوم يوم القبله او يوم او يوم بعد. كم شروط العباده؟ السؤال الثاني. شروط العباده ثلاثه. لكن اقول لك كم شروط العمل الصالح تقول ايه؟ اثنين. الاخلاص والمتابعه. كم شروط العباده؟ ثلاثه. الاول صدق العزيمه. من غير صدق عزيمة الإنسان يسيطر عليه الكسل والتواني وطول الأمل يسوف بالعبادة يسوف يقول نعمل بعدين ما نعملش. كمان خمس دقائق كمان 10 دقائق صلي يا رجل وما اتجوز اتحكي لي يا ست لما اتجوز. الزواج ازاي؟ ما انت تتزوج واحد تزوجك على انك متبرجه. ربما ان اردت ان تتحجبي بعد ذلك رفض هذا وعكسك في حياتك. لكن انت زوجتني تحجبتي سيتقدم اليك رجل يبحث عن الحجاب. بعدين نزلت بيت الله عز وجل مره بكلم واحد قال لي شوف يا عم الشيخ راجل كاتب مراجع يبدو ان الصنعه بتاعته غلبت عليه. قال لي شوف يا عم الشيخ لو مشينا ولا قال الله وقال الرسول لهلكنا ولا هنشكر. صار طبعا ربنا سبحانه وتعالى لازم يفقه ان لا يفقه وان اليه راجعون. اقول ايه؟ ثلاثه كم شرط العباده؟ ثلاثه. اول صدق العزيمه وهو شرط في وجود العباده. من غير صدق العزيمه لن تفعل شيئا. والثاني اخلاص النيه. والثالث موافقه الشرع الذي امر الله تعالى ان لا يدان الا بالبلد. الثالث اللي هو ايه؟ موافقه الشرع. وهما شرطان اللي هو النيه وموافقه الشرع شرطان في قبول العباده. اما الشرط الاول هو صدق العزيمه فهو شرط في ايه؟ في وجودنا. شرط في وجودنا. وقد روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. من الهم والحزن. واعوذ بك من العجز والكسل. والكسل. اعوذ بك من الجبن والبخل. واعوذ بك من غلبة الدين والله والمشاهد. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام واعوذ بك من الايه؟ من العجز والكسل. لا. النبي عليه الصلاة والسلام رسم لنا منهجا نسير عليه. قال في حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوي وفي الضعيف. احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك هذه هو الحال. واستعن بالله في تحصيل ما ينفعك سواء كان من امور الدنيا او من امور الاخره. يبقى احرص حرص احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. اياك والعجز. ولا تعجز. فإن أصابك شيء بعد ما أخذت من الأسباب فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا فإن لم تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أنت دائما بتأخذ بالأسباب لكن النتائج دي ليست لك. ليست لك. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. إن ذلك على الله يسير. لما؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي يفوتك ده مش من نصيبك لا تحزن عليه. ولا تفرحوا بما آتاكم. المفروض المقصود من الفرح هنا الفرح المذموم وهو استخدام النعمة في الإفساد. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة. فهذا هو الفرح المذموم الفرح الذي يكون فيه اختلاط وفيه إفساد. والثاني الأصغر. السؤال التاسع ما هو صدق العزيمة؟ الجواب هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. لابد أن يكون الفعل موافقا للقول. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى إذا ترك التكاسل. واحد يقول طب أول حاجة زي كما قلنا أن تستعين بالله عز وجل. نمرة اثنين أن تتخذ رفقة صالحة. إن نسيت ذكروك وإن تذكرت أعانوك. الرفقة الصالحة قال معاذ رضي الله عنه للأسود بن هلال اجلس بنا نؤمن ساعة. هو مش مؤمنين؟ لا هيدي يزداد إيماننا لأن الإسلام دين جماعة. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بلد لا يؤذنون ولا تؤذنون الشيطان فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. خلي بالك ده محل الشيطان. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل فيه من الغنم الخاصية. فإنما يأكل فيه من الغنم الخاصية. شفتوا أفلام الافتراس؟ القطيع ماشي الناس ماشي يتحايل الفرصة. أول ما يشذ واحد من القطيع ينطلق إليه تفسير ويفترس. كذلك يفعل مين؟ يفعل الشيطان. وقال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يعلمون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من الذي أغفل الله عز وجل قلبه عن ذكره عز وجل؟ راجع كل صوت الإنسان. يا إخوانا هذه الصور التي شرع لنا أن نقرأها في يوم الجمعة ده لمعنى معين. شوف صوت الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء هم الآثم والكفور. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اسأل العاشر: ما معنى إخلاص النية؟ وطبعا قلنا إخلاص النية موافقة الشرع. احنا قلنا إخلاص المتابعة. تذكر مقولة قتادة رحمه الله قال: ما من قول أو عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ فلما يقول ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: فلما سؤال عن النية، وكيف سؤال عن المتابعة. كيف أديت العمل؟ فإحنا شفنا حديث المسيء الرجل أراد أن يصلي فصلى ثلاث مرات وفي كل ذلك يقول له صادق ومصدوق صلى الله عليه وسلم: ارجع تصلي في المكان اللي تصلي. النية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. طيب ما هي النية؟ قال النووي: النية القصد. وقال البيضاوي، وهذا التعريف اعتمده من جاء بعد البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرضه من جلب نفع او دفع ضر حالا او مآلا. انت تعرفها في الايه؟ في اللغة. النية عبارة عن انبعاث القلب تطلع القلب ان يشغب القلب نحو ما يراه موافقا لغرضه من جلب نفع كالمذاكرة أو دفع ضر الدواء الذي تدفع به المرض حالا، يعني في الحال أو في المهال. في الحال أنت تريد الحياة الطيبة وفي المهال تريد الجنة، مش كده؟ يبقى إذا النية القصد كما قال النووي أو انبعاث القلب نحو تحصيل مرضاة الله تبارك وتعالى. انبعاث القلب نحو ما تراه موافقا لغرضك من جلب نفع أو دفع ضر. أي انبعاث القلب إلى تحصيل مرضاة الرب أن الله إذا رضي عن العبد أحياه الحياة الطيبة وأسكنه جنة. قد سمعتم من النعيم الذي فيها في سورة الإنسان في صلاة المغرب، فهذا عبارة عن النية. ولا فكر جميعا هذا الحديث نحفظه جميعا لكننا لا نراد معناه. حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين بل أورده كل من كتب في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني نية قصدا فهجرته إلى الله ورسوله يعني جزاء، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها هجرته أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما أرى هجرته إلى ما أرى